علمت جابرييل أن ذلك كان فقط ضميرها المذنب، ولكن خوفها في البداية كان من احتواء الظرف دليلا ما على علاقتها الجنسية الطائشة مع السيناتور سخيف. فكرت بذلك. لقد تم ذلك اللقاء بعد ساعات من إغلاق مكتب السيناتورية، والأهم من ذلك أنه لو امتلك البيت الأبيض أي دليل حقيقي على هذا لعملوا على إعلانه مسبقا. ربما يشكون بذلك، فكرت جابرييل، ولكن ليس لديهم دليل. أطفأت تينج سيجارتها. آنسة آش، سواء كنت تعرفين أم لا، لقد علقت في خضم معركة قد اشتعلت خلف الكواليس في واشنطن منذ عام 1996. لم تكن هذه الملاحظة الاستهلالية على الإطلاق ما توقعته جابرييل. عفوا؟ أشعلت تينج سيجارة أخرى، فتجعدت شفاهها النحيلة حولها وتوهج طرفها الآخر باللون الأحمر. ماذا تعلمين عن مشروع قانون يدعى مرسوم تعزيز التجير الفضائي؟ لم تسمع جابرييل بهذا من قبل أبدا، فهزت كتفيها باستهجان. حقا؟ قالت تينج. هذا أمر يفاجئني بالنظر إلى برنامج مرشحك السياسي. إن مشروع تعزيز التجير الفضائي قد اقترح منذ عام 1996 من قبل السيناتور ووكر، وإن مشروع القانون هذا في جوهره يذكر فشل ناسا بالقيام بأي شيء جدير بالاهتمام منذ أن وضعت الإنسان على القمر، وإنه يدعو إلى خصخصة ناسا من خلال بيع وصولها مباشرة إلى شركات فضائية خاصة والسماح بنظام السوق الحرة لاكتشاف الفضائي بشكل أكثر فعالية، وبهذا يتم التخلص من عبء ناسا الحالي على دافع الضرائب. كانت جابرييل قد سمعت باقتراح ناقدي ناسا بالخصخصة كحل لكارثة ناسا، ولكنها لم تكن على علم بأن هذه الفكرة قد أخذت بالفعل صيغة مشروع قانوني رسمي. مشروع قانون التجير هذا، تابعت تينش، قد قدم إلى مجلس الشيوخ عدة مرات حتى الآن، وهو مشابه لمشاريع القوانين التي خصخصت بنجاح صناعات حكومية كإنتاج اليورانيوم، ولقد تجاوز مجلس الشيوخ مرسوم خصخصة الفضاء هذا في الأربع مرات التي رآه فيها، وحمدا لله أن البيت الأبيض قد استخدم حق الفيتو في جميع المناسبات تلك، كما قام زاك هيرني باستخدام حق الفيتو مرتين. قصدك هو؟ أقصد أن مشروع القانون هذا هو الشيء الذي سيقوم السيناتور سيكستون بدعمه مؤكدا فيما إذا أصبح الرئيس، ولدي سبب يجعلني أؤمن أن سيكستون لن يرتاب في بيع أصول ناسا إلى العارضين التجاريين عند أول فرصة. باختصار، إن مرشحك سيقوم بدعم الخصخصة أكثر من إنفاق دولارات ضرائب الأمريكيين لتمويل اكتشاف الفضاء. حسب معرفتي، إن السيناتور لم يعلق رسميا حول موقفه من مرسوم تعزيز التجير الفضائي. صحيح، ولكن بالنظر إلى سياسته أفترض أنك لن تتفاجئي إذا قام بذلك. ألا تميل أنظمة السوق الحرة إلى خلق الكفاءة؟ سأعتبر ذلك نعم. نظرت تينش إليها. في صورة محزنة، إن القيام بخصخصة ناسا هي فكرة بغيضة، وهناك أسباب لا تحصى جعلت جميع إدارات البيت الأبيض يحاربونها منذ أن طرح مشروع القانون ذلك. لقد سمعت بالمناقشات التي تدور لمحاربة خصخصة الفضاء، قالت جابرييل، وأفهم قلقك. حقا؟ انحنت تينش باتجاهها. أية مناقشات سمعتي؟ تحايلت جابرييل بارتباك. حسنا، إن الخوف التقليدي العام على الأغلب، الشيء الأكثر شيوعا، أنه لو قمنا بخصخصة ناسا فإن سعينا الحالي وراء المعلومات العلمية الفضائية سوف تترك لمصلحة المغامرات المربحة. صحيح، سيموت علم الفضاء عندها بلحظة، فأي وضن عن إنفاق الأموال لدراسة الكون، تقوم الشركات الخاصة بسلب مناجم الكويكبات وبناء الفنادق السياحية في الفضاء وتقديم خدمات إطلاق الأقمار الصناعية التجارية. ما الذي سيدفع الشركات الخاصة لدراسة أصول عالمنا عندما سيكلفها ذلك البلايين ولا يقدم إليها أي تعويضات مالية. لن يقوم بذلك، ردت جابرييل. ولكن بالتأكيد يمكن إنشاء وقف قومي لعلوم الفضاء ليقوم بالإنفاق على المهمات الأكاديمية. لدينا هذا النظام في مكانه مسبقا، إنه يدعى ناسا. صمتت جابرييل. قالت تينس: إن التخلي عن العلم من أجل الربح هو قضية ثانوية وتؤثر قليلا بالمقارنة مع التشويش الكامل الذي سينتج من أثر السماح للقطاع الخاص لينطلق بحرية في الفضاء. عندها سنشهد الغرب الضاري بأكمله مرة أخرى. سنرى الرواد يطالبون بأراض على القمر وعلى الكويكبات ويحمون هذه الأراضي بالقوة. ولقد سمعت بمطالب من شركات تريد بناء لوحات إعلان نينوية تومض بإعلاناتهم في السماء ليلا، كما رأيت مطالب من فنادق فضائية وشركات جذب السياح والتي تضمن عملياتهم المفترضة قذف نفاياتهم في القسم الفارغ من الفضاء وخلق مدارات لأكوام النفايات. وفي الحقيقة لقد قرأت عرضا البارحة من قبل شركة تريد أن تحول الفضاء إلى ضريح من خلال إطلاق الموتى إلى المدار. هل بإمكانك تخيل أقمارنا الصناعية الخاصة بالاتصالات وهي تصطدم بجثة ميتة؟ وفي الأسبوع الماضي زارني مدير تنفيذي بليونير في مكتبي وقدم عريضة طالب فيها بإطلاق مهمة إلى كويكب يقع في مجال قريب وسحبه بالقرب من الأرض ثم تعدينه من أجل الحصول على المعادن الثمينة. توجب علي في الواقع عندها أن أذكر لذلك الشخص أن سحب كويكبات إلى مدار قريب من الأرض يحتمل مخاطر ممكنة لكارثة أرضية. أنيسا آش، أؤكد لك أنه إذا تم توقيع مشروع القانون هذا فإن الحشود من المقاولين المندفعين نحو الفضاء لن يكونوا علماء صواريخ، بل إنهم مقاولون أصحاب جيوب عميقة وعقول ضحلة. مناقشة مقنعة، قالت جابرييل. أنا متأكدة من أن السيناتور سيفكر مليا في هذه القضايا وبحذر عندما يجد نفسه في موضع يخوله التصويت على مشروع القانون هذا، ولكن هل يمكنني أن أسألك ما علاقة هذا بي؟ ضاقت نظرات تينش باتجاه سيجارتها. يريد العديد من الناس جني الكثير من الأموال من الفضاء، ومجلس الشيوخ الرئاسي يجهز لإزالة جميع القيود وفتح بوابات التدفق. إن حق الفيتو الذي يمتلكه المكتب الرئاسي هو العائق الوحيد ضد الخصخصة، ضد فوضى كاملة في الفضاء. إذن أنا معجبة بزاك هيرني لرفضه مشروع القانون هذا. خوفي هو أن مرشحك لن يكون متعقلا كثيرا في حال تم انتخابه. مرة ثانية، أفترض أن السيناتور يفكر مليا بجمع القضايا عندما يكون في موضع يتطلب منه الحكم على مشروع القانون ذلك. لم يبدو أن تينش مقتنعة تماما. هل تعلمين كم ينفق السيناتور سيكستون على الدعايات الإعلامية؟ بدا السؤال غريبا جدا. هذه الأرقام هي معلومات عامة. أكثر من 3 ملايين شهريا. هزت جابرييل كتفها. كما تقولين، كان الرقم قريبا من ذلك. هذا مبلغ كبير ليتم إنفاقه. لديه الكثير من الأموال لينفقها. نعم، لقد خطط بشكل جيد، أو في الواقع تزوج بشكل جيد. صمتت تينش لتنفث دخانها. إن أمر زوجته محزن فعلا كاثرين، لقد أثر موت زوجته فيه كثيرا. تبع ذلك تنهدة مأساوية مختلقة بوضوح. لم يكن موتها منذ فترة طويلة، أليس كذلك؟ أخبريني ما الذي تريدينه أو سأرحل. أطلقت تينش سعالا هز رئتيها ثم تناولت الظرف المانيلي المزهر وأخرجت منه كومة من الأوراق المخروزة وسلمتها لجابرييل، ثم قالت: سجلات سيكستون المالية. تفحصت جابرييل الوثائق بذهول. تعود هذه السجلات لسنوات عديدة، فبرغم أن جابرييل لم تكن مهتمة بالاطلاع إلى الأعمال الداخلية لأموال سيكستون، إلا أنها شعرت بأن هذه المعلومات موثوقة. حسابات مصرفية، حسابات لبطاقات اعتماد، قروض، أسهم، شركات وأصول عقارية وديون وأرباح وخسائر لرأس المال. هذه المعلومات خاصة، من أين حصلت عليها؟ إن مصدري ليس من شأنك، ولكن لو أمعنت النظر في تفحص هذه الأرقام لرأيت بشكل واضح أن سيكستون لا يمتلك هذا النوع من الأموال الذي ينفقه حاليا. وبعد موت كاثرين بدد الأغلبية العظمى لميزانيتها على استثمارات فاشلة ورفاهيات شخصية، واشترى لنفسه ما يبدو أنه نصر مؤكد في الانتخابات الأولية، ولمدة 6 أشهر مضت كان مرشحك مفلسا. أحست جابرييل أن هذا لابد أن يكون خدعة. لو كان سيكستون مفلسا فإنه بالتأكيد لم يكن ليخفي ذلك. لقد كان يشتري الأوقات الإعلانية بأسهم أكبر وأكبر كل أسبوع. إن مرشحك، تابع تينش، ينفق حاليا أكثر من الرئيس 4 مرات ولا يمتلك أي أموال شخصية. لدينا الكثير من التبرعات. نعم، قسم منها قانوني. رفعت جابرييل رأسها فجأة. عفوا؟ انحنت تينش إلى المكتب، فاستطاعت جابرييل أن تشم نفس النيكوتين. جابرييل آش، سأطرح عليك سؤالا وأقترح أن تفكري مليا قبل الإجابة عنه، فإنه سيؤثر على ما إذا كنت ستقضين بعض السنوات القادمة في السجن أم لا. هل أنت على علم بأن السيناتور سيكستون يقبل رشوات ضخمة غير شرعية في حملته من شركات الفضاء التي ستربح البلايين من خصخصة ناسا؟ نظرت إليها جابرييل. إن هذا ادعاء سخيف. هل تقولين إنك لست على علم بهذا العمل؟ أظن أنني كنت لا أعلم فيما إذا كان السيناتور يقبل رشوات بهذا المقدار الذي تفترضينه. ابتسمت تينش ببرود. جابرييل، أفهم أن السيناتور قد قاسم الكثير من نفسه معك، ولكن أؤكد لك أن هناك الكثير من الأمور التي لا تعلمينها عن هذا الرجل. نهضت جابرييل. لقد انتهى اللقاء. على العكس، قالت تينش وهي تنتزع المحتويات المتبقية في المجلد وتنشرها على المكتب. لقد بدأ اللقاء للتو. الفصل 44. داخل القبة الاصطناعية في غرفة الارتحال شعرت راشيل وكأنها رائد فضاء عندما انزلقت داخل إحدى بدلات البقاء ذات المناخ المصغر من طراز مارك آي إكس لناسا. إن بزة القفز السوداء هذه ذات القطعة الواحدة والمزودة بغطاء للرأس تشبه بزة الغطس القابلة للنفخ. كان قماشها ثنائي الطبقة وبرغوة مرنة مجهزا بقنوات مجوفة يتم من خلالها ضخ هلام كثيف لمساعدة مرتديها على تنظيم حرارة جسده في كلتا البيئتين الحارة والباردة. الآن وبعد أن وضعت راشيل الغطاء الضيق فوق رأسها وقعت عيناها على مدير ناسا. بدا وكأنه حارس صامت يقف أمام الباب، ومن الواضح أنه غير مسرور لضرورة هذه المهمة الصغيرة. كانت نورا مانجور تدمدم بأشياء فاحشة وهي تنتظر الجميع ليتجهز. هذه بزة قصيرة سميكة لك، قالت وهي تقذف لكوركي بذلته. كان تولند قد ارتدى للتو نصف بذلته، أما راشيل فقد انتهت من إغلاق بذلتها بزمام منزلق. عندها بحثت نورا لها عن صمام على جانب بذلتها، ثم وصلته إلى أنبوب نفخ التف خارجا من علبة فضية تشبه مخزنا كبيرا لبذلة غطس. تنفسي، قالت نورا وهي تفتح الصمام. سمعت راشيل هسيسا ثم شعرت بأن الهلام قد حقن داخل البزة وتوسعت الرغوة المرنة، فتكثفت البزة من حولها ضاغطة على الطبقة الداخلية القماشية. ذكرها ذلك الإحساس بإقحام يدها تحت الماء عندما كانت ترتدي القفازات المطاطية، وعندما انتفخ الغطاء حول رأسها ضغط على أذنيها ما جعل الأصوات من حولها خامدة. أنا داخل شرنقة، قالت لنفسها. إن أفضل شيء في بزة مارك إكس آي، قالت نورا، هو الحشوة، فيمكن أن تسقط على مؤخرتك دون أن تشعر بأي شيء. صدقت راشيل ذلك، فهي تشعر وكأنها علقت داخل الفرشة. أعطت نورا لراشيل سلسلة من المعدات، فأس جليد، لاقطات حبال، وحلقات تسلق قامت بتثبيتها على الحزام المربوط حول خصر راشيل. كل هذا؟ سألت راشيل وهي تنظر إلى المعدات. لنذهب 200 ياردة، 180 مترا. تضيقت عين نورا. أتريدين الذهاب أم لا؟ هز تولند رأسه ليعيد طمأنة راشيل. إن نورا حذرة جدا فقط. وصل كوركي نفسه مع صهريج النفخ وقام بنفخ بذلته، ويبدو عليه التسلية. أشعر وكأنني أرتدي واقيا ذكريا ضخما. همست نورا باشمئزاز. وكأنك تعلم ذلك أيها الفتى العذري. جلس تولند بالقرب من راشيل، ثم ابتسم لها ابتسامة ضعيفة وهي ترتدي الجزمة الثقيلة والخف المسماري. هل أنت واثقة من أنك تريدين القدوم؟ كان على عينيه اهتمام لوقايتها قد جذبها. تمنت راشيل أن هز رأسها بثقة يمكن أن يناقض خوفها المتزايد. 200 ياردة، 180 مترا، ليست بعيدة على الإطلاق. أتظن أنك تستطيع إيجاد المتعة فقط في البحار العنيفة؟ ضحك تولند وهو يتحدث بينما يربط خفه المسماري. لقد قررت أن أحب المياه السائلة أكثر من هذه المياه المتجمدة. لم أكن على الإطلاق معجبة بأي منهما، قالت راشيل. لقد سقطت في الجليد عندما كنت طفلة، تجعلني المياه عصبية منذ ذلك الوقت. نظر إليها تولند بعينين متعاطفتين. آسف لسمع ذلك. عندما ينتهي هذا يتوجب عليك أن تأتي وتزوريني على متن الجويا. سأغير لك رأيك عن المياه، أعد بذلك. فاجأتها تلك الدعوة. لقد كانت الجويا هي سفينة أبحاث تولند مشهورة جدا لسببين. الأول لدورها في برنامج البحار المذهلة، ولسمعتها كونها واحدة من أكثر السفن غرابة بالشكل في المحيط، رغم أن زيارة الجويا ستكون أمرا مثيرا لأعصاب راشيل، إلا أنها علمت أنه سيكون أمرا من الصعب رفضه. إنها ترسو الآن على بعد 12 ميلا من شاطئ نيوجيرسي، قال تولند وهو يناضل مع مزلاجة خفه. يبدو أنها بقعة غير ملائمة. على الإطلاق، إن الساحل الأطلنطي مكان لا يصدق، ولقد كنا نتوجه لتصوير برنامج وثائقي جديد عندما تم اعتراضي بشكل فظ من قبل الرئيس. ضحكت راشيل. تصورون برنامجا وثائقيا عن ماذا؟ عن مخلوقات مثل سفيرنا موكران والأعمدة الضخمة. عبست راشيل. سعيدة لأني سألت. انتهى تولند من ربط خفه ونظر إليها. بشكل جدي، إنني أصور فيلما هناك لبعض الأسابيع، وإن واشنطن غير بعيدة عن شاطئ نيوجيرسي. تعالي هناك عندما تعودين إلى منزلك. ليس هناك سبب لأن تقضي حياتك خائفة من المياه، وإن طاقمي سيبسط لك السجاد الأحمر. دوى صوت نورا مانجور. هل سنذهب إلى الخارج؟ أم يتوجب علي أن أحضر لكما بعض الشماء والشمبانيا؟ الفصل 45. لم يكن لجابرييل آش أي فكرة عما تفعله بهذه الوثائق المنتشرة أمامها على مكتب مارغوريتينش، فقد احتوت تلك الكومة على نسخ من رسائل، فاكسات، نصوص مكتوبة لمحادثات هاتفية، وبدا أنها جميعا تدعم الادعاء بأن السيناتور سيكستون كان في حوار سري مع شركات فضائية خاصة. دفعت تينش بعدد من الصور الفوتوغرافية غير الواضحة بالأبيض والأسود باتجاه جابرييل. أفترض أن هذا غير جديد عليك. نظرت جابرييل إلى الصور. كانت اللقطة الأولى تظهر السيناتور سيكستون خارجا من سيارة أجرة في مرآب أرضي. إن سيكستون لا يركب سيارات الأجرة على الإطلاق، قالت لنفسها. ثم نظرت جابرييل إلى اللقطة الثانية. صورة مقربة لسيكستون وهو يصعد إلى شاحنة بيضاء صغيرة في موقف ما، ويبدو أن رجلا كبيرا كان في الشاحنة بانتظاره. من هذا؟ قالت جابرييل وهي تشك في أن الصورة ربما تكون مزيفة. صياد كبير من SFF. كانت جابرييل تشك في ذلك. مؤسسة الفضاء الرائدة؟ إن SFF هي بمثابة اتحاد لشركات فضائية خاصة، وهي تمثل متعهدي بناء فضائيين ومقاولين وأغنياء مغامرين، أي كيان خاص يريد أن يذهب للفضاء، كما يميلون إلى انتقاد ناسا، ويحاولون البرهان على أن برنامج فضاء الولايات المتحدة يتضمن ممارسات تجارية غير عادلة لمنع الشركات الخاصة من إطلاق مهمات في الفضاء. إن SFF، قالت تينش، تمثل الآن أكثر من 100 مؤسسة ضخمة، بعض المؤسسات الثرية التي تنتظر بتلهف التصديق على مرسوم تعزيز الفضاء. فكرت جابرييل بذلك مليا، فلأسباب واضحة كانت SFF داعما مصوتا لحملة سيكستون، على الرغم من أن سيكستون كان حذرا من عدم الاقتراب منها كثيرا بسبب وسائلها المثيرة للجدل في جذب السياسيين. ومؤخرا قامت SFF بنشر حديث صاخب انفجاري تتهم ناسا بأنها في الواقع محتكرة غير شرعية، وإن قدراتها تعمل بخسارة فقط، ولا يزال لها الحق في البقاء لتمثيل منافسة غير عادلة تجاه الشركات الخاصة. فمن وجهة نظر SFF، كلما أرادت شركة الاتصال AT&T إطلاق قمر صناعي اتصالي، تعرض شركات الفضاء الخاصة القيام بالعمل لقاء مبلغ معقول يبلغ 50 مليون دولار. لسوء الحظ دائما ما تقف ناسا أمامهم وتقدم إطلاق أقمار AT&T بتكلفة 25 مليون فقط. حتى ولو كلف ناسا القيام بالعمل 5 أضعاف، إن العمل بخسارة هي طريقة تبقي فيها ناسا قبضتها على الفضاء. هذا هو الاتهام الذي قدمه محامو SFF، ويتوجب على دفع الضرائب دفع الثمن بعد ذلك. قالت تينش، تظهر هذه الصور مرشحك وهو يقوم بلقاءات سرية مع منظمة تمثل مؤسسات تجارية خاصة للفضاء. أشارت تينش إلى وثائق عديدة أخرى على الطاولة. ولدينا أيضا مذكرات داخلية SFF تدعو لجمع مبالغ كبيرة من الأموال من الشركات الأعضاء فيها بقيم تتناسب مع قيمها المالية الصافية، وتحويلها إلى حسابات تدار من قبل سيناتور سيكستون. في الواقع إن هذه الوكالات الخاصة تقوم بدفع تلك الأموال من أجل وضع سيكستون في السلطة، وإنني أفترض أنه قد وافق على المصادقة على مشروع قانون التتجير وخصخصة ناسا في حال تم انتخابه. نظرت جابرييل إلى كومة الأوراق غير مقتنعة بذلك. هل تتوقعين مني تصديق أن البيت الأبيض يمتلك دلائل على أن خصمه متورط في تدبير موارد مالية غير شرعية لحملته بصورة عظيمة، ولسبب ما تبقونها سرية؟ ماذا ستصدقين إذن؟ حملقت جابرييل بغضب. بصراحة عند النظر إلى مهاراتكم في التلاعب، فإن الحل الأكثر منطقية يظهر أنكم تزودونني بطريقة ما ببعض الوثائق المزورة والصور المقدمة من طاقم البيت الأبيض المظهر لروح المبادرة وما أنتجه حسابه المكتبي الخاص بالناشر. ممكن، أعترف بذلك، ولكن ليس صحيحا. لا؟ إذن كيف حصلتم على جميع هذه الوثائق الداخلية من المؤسسات؟ تحتاج المصادر إلى سرقة جميع هذه الأدلة من شركات عديدة تتجاوز بالتأكيد سيطرة البيت الأبيض. أنت محقة، إن هذه المعلومات قد وصلت إلى هنا كهبة غير مستجدية. كانت جابرييل تائهة الآن. حقا، قالت تينش، لدينا الكثير منها، حيث يمتلك الرئيس العديد من الحلفاء السياسيين ذوي السلطة والذين يرغبون بإبقائه في السلطة. تذكري إن مرشحك يقترح تخفيضات في كل مكان، والعديد منهم هنا في واشنطن تماما، وبالتأكيد إن السيناتور سيكستون ليس لديه أي ارتياب حول ذكر ميزانية FBI المنتفخة كمثال على إسراف الحكومة في النفقات، وكما أنه يسدد طلقاته إلى IRC أيضا. ربما انزعج من ذلك شخص ما في إحدى تلك المؤسسات. فهمت جابرييل هذا التضمين، إن الأشخاص في FBI وIRC لديهم طرقهم للحصول على هذا النوع من المعلومات، ثم يمكن لهم إرسالها إلى البيت الأبيض كخدمة غير مطلوبة للمساعدة في حملة الرئيس الانتخابية. ولكن جابرييل لا تستطيع أن تجعل نفسها تصدق أن السيناتور سيشترك في تمويل الحملة بطريقة غير شرعية أبدا. لو أن هذه المعلومات صحيحة، اعترضت جابرييل، الذي أشك به كثيرا، لماذا لم تقوم بنشرها علانية؟ لماذا برأيك؟ لأنها جمعت بطريقة غير شرعية. طريقة جمعها لا تؤثر بشيء. بالتأكيد تؤثر، إنها غير مقبولة عند سامعيها. أية سامعين؟ يمكننا ببساطة أن نسربها إلى إحدى الصحف، وهم بدورهم ينشرونها على أنها قصة من مصدر جدير بالثقة مع الصور والوثائق. سيكون سيكستون مذنبا إلى أن تثبت براءته. إن موقفه العلني ضد ناسا سيكون بالتأكيد الدليل على أنه يقبل الرشوة. علمت جابرييل أن ذلك غير صحيح. حسنا، تحدثها ثانية، إذن لماذا لم تقوم بتسريب هذه المعلومات؟ لأنها سلبية، وقد وعد الرئيس بألا يستخدم أمورا سلبية في الحملة، وهو يريد أن يلتزم بهذا الوعد لأطول فترة ممكنة. صحيح؟ تخبريني إذن أن الرئيس شريف جدا لدرجة يرفض فيها إعلان هذا لأن الناس ربما تعتبره أمرا سلبيا. إنه سلبي للبلد، فهو يتضمن الكثير من الشركات الخاصة، والعديد منها مؤلف من أناس شرفاء. إنها تلطخ سمعة مجلس الشيوخ الأمريكي، كما أنها رديئة لأخلاق البلد. السياسيون غير الشرفاء يسيئون إلى جميع السياسيين. يحتاج الأمريكيون إلى الوثوق بقادتهم، وهذا سوف يكون تحقيقا مروعا. سيقوم على الأغلب بإرسال أحد السيناتورات الأمريكيين وعدد ضخم من موظفي الفضاء الموقرين إلى السجن. رغم أن منطقة تنش كان معقولا بالفعل، إلا أن جابرييل لا تزال تشك بهذه الادعاءات. ما علاقة كل هذا بي؟ افترضي ببساطة أنيسة آش، لو قمنا بإطلاق هذه الوثائق، سيظهر مرشحك على أنه يعتمد طرقا غير شرعية لتمويل حملته، وسيخسر مقعده في مجلس الشيوخ، والأغلب أنه سيقضي فترة في السجن. صمتت تينج، إلا إذا رأت جابرييل ومضة تشبه الحية في عيني المستشارة. إلا إذا ماذا؟ أخذت تينج مجة دخان طويلة من سيجارتها. إلا إذا قمت بمساعدتنا على تفادي ذلك. ساد صمت كثير الضباب في الغرفة. سعلت تينش بخشونة. جابرييل، اسمعي، لقد قررت أن أشاركك في هذه المعلومات المؤسفة لثلاثة أسباب. الأول، لأريك أن زاك هيرني رجل جدير بالاحترام، يعتبر ظهور الحكومة بالمظهر الجيد أكثر من مكاسبه الشخصية. والثاني، لأعلمك أن مرشحك ليس جديرا بالثقة التي ربما تفكرين بها. والثالث، لأقنعك بالعرض الذي أنا على وشك إخبارك به. وهذا العرض هو؟ أرغب أن أعرض عليك الفرصة لتقوم بالشيء الصحيح، الشيء الوطني، سواء أتعلمين ذلك أم لا. أنت في موضع استثنائي لتجنبي واشنطن جميع أنواع الفضائح البغيضة، وإذا كان باستطاعتك القيام بالذي على وشك أن أطلبه منك، فربما تستطيعين أن تكسب لنفسك مكانا في فريق الرئيس. مكان في فريق الرئيس؟ لم تستطع جابرييل تصديق ما كانت تسمعه. آنسة تينش، مهما الذي كان يدور في عقلك، فلا أفضل أن أكون مبتزة أو مجبرة أو أن يستخف بي بهذا الكلام. إنني أعمل في حملة السيناتور لأنني أؤمن بسياسته، ولو كان هذا أي إشارة لطريقة زاك هيرني في ممارسة سلطته السياسية، فليس لدي أي اهتمام في الانضمام إليه. وإذا كان لديك أي شيء ضد السيناتور سيكستون، فأقترح عليك تسريبه للإعلام. وبصراحة أظن أن هذا بأكمله هو مجرد خدعة. تنهدت تينش بكآبة. جابرييل، إن طريقة تمويل مرشحك غير الشرعية أمر حقيقي، وأنا متأسفة لذلك، فأنا على علم بأنك تثقين به. ثم أخفضت صوتها. انظري، إن قصدي هو أنني والرئيس نستطيع أن ننشر قضية التمويل هذه لو توجب علينا ذلك، ولكنها ستكون أمرا شنيعا على نطاق واسع. إن هذه الفضيحة ستشمل مؤسسات ضخمة في الولايات المتحدة تنتهك القانون، وسيدفع الثمن العديد من الناس الأبرياء. أخذت مجة طويلة ثم أخرجتها. ما نأمله أنا والرئيس هنا هو طريقة أخرى لتكذيب أخلاق السيناتور، طريقة أكثر احتوائية، طريقة لا يتأثر فيها الأطراف الأبرياء. وضعت تينش سيجارتها وثنت يديها. افترضي ببساطة أننا نريدك أن تعترفي علانية أنك على علاقة غرامية مع السيناتور. تصلب جسد جابرييل كليا، وبدا على تينش أنها واثقة تماما من نفسها. مستحيل، علمت جابرييل ذلك. ليس هناك أي دليل، فقد تم اللقاء الجنسي مرة واحدة فقط خلف أبواب مغلقة في مكتب سيكستون السيناتوري. ليس لدى تينش أي شيء، إنها تتصيد. قاومت جابرييل لتحافظ على نبرة صوتها ثابتة. إنك تفترضين الكثير آنسة تينش. ما هو؟ أنك على علاقة مع السيناتور؟ أو أنك ستتخلين عن مرشحك؟ الاثنان معا. ابتسمت تينش بفظاظة ونهضت. حسنا، هيا لنتأكد من إحدى هذه الحقائق الآن. مشت نحو الخزانة الجدارية مرة أخرى، ثم عادت بمصنف من ورق المانيلا الأحمر، كان مختوما بشعار البيت الأبيض. فتحت المشبك وقلبت الظرف لتسقط محتوياته على المكتب أمام جابرييل. كميات كبيرة من الصور الملونة تناثرت على المكتب. عندما رأت جابرييل عملها بالكامل يتحطم أمامها. الفصل 46. خارج القبة الاصطناعية كانت الرياح السفلية التي تعصف في أسفل المنحدر الجليدي لا تشبه أبدا رياح المحيطات التي اعتاد عليها تولاند. ففي المحيط كانت حركة الرياح تابعة لتيارات المحيط وكتل الضغط المختلفة، وتأتي في انفجار المد والجزر. لكن الرياح السفلية تلك هي عبد للفيزياء ببساطة، رياح باردة ثقيلة تتدافع أسفل حرف المنحدر مثل موجة مادية. كانت هي القوة الأكثر تصميما وعنفا التي شهدها تولاند من قبل. ولو أنها تأتي بسرعة 20 عقدة لكانت الرياح السفلية هي حلم البحارة. ولكن جريانها الحالي يبلغ 80 عقدة، ما يجعلها على الفور كابوسا حتى لأولئك الموجودين على الأرض الصلبة. لاحظ تولاند لو أنه وقف قليلا ثم انحنى إلى الخلف، فإن الرياح القوية تلك ستدعمه بسهولة. إن الأمر الذي جعل من نهر الرياح الهائج أكثر إثارة للأعصاب بالنسبة لتولاند كان الانحدار الخفيف المتجه نحو الرياح في الرف الجليدي، حيث كان الجليد منحرفا قليلا باتجاه المحيط الموجود على بعد ميلين. ورغم المسامير الحادة للخف المسماري من ماركة بيت بول رابيدو المثبت على جزمته، إلا أن تولاند شعر بارتباك لأن أي تزلة قدم ربما ستتركه عالقا في الرياح ومنزلقا إلى أسفل المنحدر الجليدي اللانهائي. بدا أن إرشادات نورا التي استمرت دقيقتين متحدثة فيها عن الأمان في المنحدر الجليدي غير واثية بصورة خطيرة الآن. الفأس الجليدي الضاري، قالت نورا وهي تثبت أداة خفيفة الوزن على شكل تي إلى كل من أحزمتهم التي ارتادوها في القبة الاصطناعية، ومزلجة معيارية، ومزلجة على شكل موزة، ومزلجة على شكل نصف أنبوب، ومطرقة وقدوما. إن كل ما يجب عليكم تذكره وأنه في حال انزلق أحدكم أو علق في عصفة رياح فما عليه سوى الإمساك بالفأس مثبتا إحدى يديه على رأس الفأس والأخرى على عصا، ثم يضرب المزلجة التي على شكل الموزة إلى الجليد ويسقط عليها مثبتا خفه المسماري. مع كلمات السلامة هذه ثبتت نورا مانجور أحزمة الأمان من نوع ياك حول كل منهم. ارتدوا جميعا نظارات الرؤية وتوجهوا خارجا إلى الظلام في وقت الظهر. الآن ذهب الجميع إلى طريقهم أسفل المنحدر في خط مستقيم يربط بينهم حبل أمان بفاصل 10 ياردات 9 أمتار بين الواحد والآخر. كانت نورا في موضع الرئاسة، يتبعها كوركي ثم راشيل ثم تولاند كأنه المرساة. وبينما هم يبتعدون أكثر عن القبة شعر تولاند بارتباك متزايد داخل البزة المنتفخة. رغم دفئها أحس كأنه رائد فضاء متعثر يشق طريقه بصعوبة في كوكب نائم. اختفى القمر خلف غيوم ثخينة عاصفة ومتلاطمة، فانغمرت بذلك الألواح الجليدية بظلام لا يمكن اختراقه، وبدا أن الرياح السفلية قد بدأت تشتد قوة مع كل دقيقة، منكبة على ظهر تولاند بضغط متواصل. وبينما هو يجهد عينيه عبر النظارات ليتعرف على الفراغ الممتد من حوله، بدأ بإدراك خطر حقيقي في هذا المكان. سواء أكانت تدابير ناسا الوقائية كافية أم لا، كان تولاند متفاجئا بأن المدير كان مستعدا للمخاطرة بأربعة أرواح هنا عوضا عن 2، وخاصة عندما تكون هاتان الروحان هما ابنة السيناتور وعالم فيزياء فلكية مشهور. لم يكن تولاند متفاجئا لأن يشعر باهتمام لحماية كل من راشيل وكوركي، فبصفته شخص يتزعم سفينة كان قد اعتاد على أن يشعر بالمسؤولية لأولئك الموجودين حوله. ابقوا خلفي، صاحت نورا وكان صوتها غير واضح بسبب الرياح. لنترك المزلاجة توضح لنا الطريق. كانت المزلاجة مصنوعة من الألمنيوم، تنقل نورا معدات الاختبار عليها، وتشبه مركبة خفيفة مرنة أكبر حجما من المعتاد. تلك المركبة الصغيرة كانت مزودة مسبقا بجهاز تشخيص ومعدات وقائية كانت تستخدمها على المنحدر الجليدي خلال الأيام القليلة الماضية. جميع معداتها متضمنة علبة البطارية وأضواء للسلامة وضوء كشاف قوي مثبت في الأمام، كانت مقيدة أسفل قماش بلاستيكي متين. ورغم تلك الحمولة الثقيلة انزلقت المزلجة دون أي جهد على مجار طويلة مستقيمة. حتى على ذلك الانحدار الضئيل تحركت المزلجة إلى الأسفل دون أي جهد، وطبقت نورا عليها كبحا قليلا وكانت تسمح للمزلجة بأن ترشدها إلى الطريق. عندما أدرك أن المسافة تزداد بين المجموعة والقبة التفت تولاند على بعد 50 ياردة 45 مترا فقط. كان ذلك التقوس الشاحب للقبة قد اختفى بأكمله في الظلام العاصف. هل تشعرون بالقلق حول إيجاد طريق عودتنا؟ صاح تولاند. إن القبة غير واضح، اعترضت كلماته من قبل هسيس عال من ضوء يلتهب في يد نورا. أضاء اللهيب الأحمر الأبيض المفاجئ الرف الجليدي بمسافة نصف قطر يبلغ 10 ياردات 9 أمتار من حولهم. استخدمت نورا كعب حذائها لحفر طبعة صغيرة في الثلج السطحي مكومة فيها طرفا للحماية باتجاه قدوم الرياح للحفرة، ثم دكت النور داخل تلك الفجوة. تقنية عالية من كسرات الخبز، صاحت نورا. كسرات الخبز؟ سألت راشيل وهي تقي عينيها من الضوء المفاجئ. من ماركة هانسل وغريتل، صاحت نورا. إن هذه الأضواء ستدوم لساعة، وقت كاف لنجد طريق العودة. بذلك توجهت نورا مرة ثانية تقودهم إلى أسفل المنحدر إلى الظلام مرة أخرى. الفصل 47. اندفعت جابرييل بغضب خارج مكتب مارغوري تينش، وأوقعت عمليا السكرتيرة عند قيامها بذلك مخزية. كل ما استطاعت جابرييل رؤيته هو تلك الصور، تصوير حي، أيد وأرجل منجدلة ووجوه مليئة بالنشوة. لم يكن لجابرييل أي فكرة عن كيفية التقاط تلك الصور، ولكن كل ما عرفته جيدا أنها حقيقية. لقد تم التقاطها في مكتب السيناتور سيكستون، ويبدو أنها التقطت من الأعلى وكأنها أخذت بواسطة كاميرا مخفية. ليساعدني الله. تظهر إحدى الصور جابرييل وسيكستون يتضاجعان مباشرة في أعلى مكتب السيناتور، وتمتد أجسادهما فوق مجموعة مبعثرة من الوثائق التي يبدو أنها رسمية. لحقت مارغوري تينش بجابرييل خارج غرفة الخرائط، وكانت تينش تحمل ظرف الصور الأحمر. أفترض من ردة فعلك أن هذه الصور موثوقة؟ بدا أن مستشارة الرئيس ذات المقام الأول تستمتع بوقتها. أتمنى أنها أقنعتك بأن معلوماتنا الأخرى حقيقية أيضا. لقد قدموا من المصدر نفسه. شعرت جابرييل أن جسدها بأكمله يتوهج وهي تسير بسرعة إلى أسفل الصالة. أين باب الخروج بحق الجحيم؟ لم تجد قدمات شنحيلتان مشكلة في إبقائهما متابعة في مشيها. لقد أقسم السيناتور سيكستون للعالم أنكما زميلان عذريان. كانت عبارته التلفزيونية مقنعة في الواقع. أشارت تينش باعتداد بالنفس بطرف عينها. حقيقة يوجد لدي شريط مسجل في مكتبي، لو رغبت بإنعاش ذاكرتك. لم تحتاج جابرييل لأي مذكر، فهي تتذكر المؤتمر الصحفي بأكمله بشكل جيد جدا. فقد كان إنكار سيكستون صلبا كما كان صادرا من القلب. إنه من سوء الحظ، قالت تينش، ولا يبدو على صوتها خيبة الأمل على الإطلاق. لكن سيكستون قد نظر إلى الشعب الأمريكي بعينه ثم أخبرهم كذبة مريبة. إن الشعب لديه الحق أن يعلم، وسيعرف ذلك. سأهتم بذلك شخصيا، ولكن السؤال الوحيد الآن هو كيف سيتم ذلك. نحن نعتقد أنه من الأفضل أن تصدر منك. أصيبت جابرييل بصدمة. أتعتقدين حقا أنني سأساعد في إعدام مرشحي بدون محاكمة؟ تحجر وجه تينش. أنا أحاول اختيار الأفضلية لك يا جابرييل، فأعطيك الفرصة لأن تجنب الجميع الكثير من الإحراج من خلال أن ترفعي رأسك عاليا وتقول الحقيقة. كل ما أريده هو تصريح موقع تعترفين فيه بعلاقتك. تلعثمت جابرييل. ماذا؟ بالتأكيد، إن تصريحا موقعا يمنحنا القوة التي نحتاج إليها لنتعامل مع السيناتور بهدوء، مجنبين البلد تلك الفوضى المروعة. إن عرضي بسيط، وقع التصريح لي ولن ترى هذه الصور الضوء على الإطلاق. تريدين تصريحا؟ عمليا أريد شهادة خطية. لدينا هنا كاتب عدل في البناء يستطيع. أنت مجنونة، قالت جابرييل وهي تمشي مرة ثانية. بقيت تينش إلى جانبها، ويبدو أنها أكثر غضبا الآن. إن سيكستون سيهزم بطريقة أو بأخرى يا جابرييل، وأنا أعرض عليك فرصة للتخلص من هذا دون أن تري مؤخرتك العارية في جرائد الصباح. إن الرئيس رجل مستقيم ولا يرغب بنشر هذه الصور. لو قمت بإعطاء شهادة خطية فقط واعترفت بعلاقتك معه بلغتك الخاصة، فإن كل منا سيحتفظ بالقليل من الكرامة. أنا لست للبيع. حسنا، ولكن مرشحك كذلك بالتأكيد. إنه رجل خطير يقوم بالاعتداء على القانون. يعتدي على القانون؟ أنتم الذين تعتدون على المكاتب وتلتقطون صور مراقبة غير شرعية. ألم تسمعي بفضيحة البيت الأبيض؟ ليس لنا أي علاقة بجمع تلك القذارة. إن هذه الصور قد أتت من المصدر نفسه مع المعلومات عن تمويل الحملة من قبل SFF. لابد أن شخصا ما كان يراقبكما أنتما الاثنين عن قرب. عبرت جابرييل المكتب الأمني حيث تلقت الإشارة الأمنية. مزقت تلك الإشارة وقذفتها إلى الحارس المجدوه. كانت تينش لا تزال تتبعها. يتوجب عليك أن تقرري بسرعة أنيسة آش، قالت تينش عندما اقتربتا من المخرج. إما أن تحضري لي شهادة خطية تعترفين فيها أنك قد ضجعت السيناتور، أو في الساعة 8 من هذه الليلة سيجبر الرئيس أن ينشر هذه الصور علنيا مع كل شيء، معاملة سيكستون المالية وصورك والأعمال الأخرى. وصدقيني أنه عندما يرى الجمهور أنك تقفين بتفاهة وتتركين سيكستون يكذب حول علاقتكما، عندها سوف تصبحين في نار متقدة جنبا إلى جنب معه. رأت جابرييل الباب فتوجهت إليه فورا. على مكتبي في الساعة 8 مساء يا جابرييل، كوني ذكية. قذفت تينش بمصنف الصور عندما كانت جابرييل في طريقها إلى الخارج. احتفظي بهم عزيزتي، لدينا الكثير منهم. الفصل 48. شعرت راشيل بقشعريرة متزايدة وهي تتحرك إلى الأسفل على اللوح الجليدي إلى الليل العميق. صور مزعجة دارت في مخيلتها، الحجر النيزكي، العوالق المتألقة. وماذا يمكن أن يحدث إذا كانت نورا مانجور قد أخطأت بالعينات الجليدية؟ قالب صلب من جليد المياه العذبة. حاولت نورا أن تبرهن ذلك مذكرة إياهم أنها قد قامت بأخذ عينات في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى أنها أخذت بعضا منها مباشرة فوق الحجر النيزكي. ولو أن الجبل الجليدي يحتوي على فرج من المياه المالحة المليئة بالعوالق لكانت رأتها، أليس كذلك؟ رغم ذلك كان حدس راشيل يدعوها إلى الحل البسيط. هناك عوالق متجمدة في هذا المنحدر الجليدي. بعد 10 دقائق و4 أضواء كانت راشيل والآخرون على بعد 250 ياردة تقريبا عن القبة الاصطناعية، ودون أي تحذير قالت نورا متلعثمة. هذه هي البقعة، قالت وهي تبدو كعرافة مائية تستنبئ بالعصا. قد أحست روحيا بالبقعة المناسبة لأن تثقب فيها بحثا عن البئر. التفتت راشيل ونظرت إلى المنحدر من خلفهم. لقد مضت فترة طويلة على اختفاء القبة الاصطناعية في الليل المظلم المضائي بنور القمر، ولكن خط الأضواء كان مرئيا بشكل جيد، فإن أبعادها كان يتلألأ معيدا طمأنينتهم مثل فحم باهت. لقد كانت الأضواء مصطفة بخط مستقيم رائع مثل مجرى محسوب بعناية. كانت راشيل متأثرة بمهارات نورا. سبب آخر يجعلنا نترك المزلاجة تقودنا في البداية، قالت نورا بصوت عال عند رؤيتها أن راشيل معجبة بذلك الخط من الأضواء. أن مجاري المزلاجة مستقيمة، وعندما ندع الجاذبية تقود المزلاجة دون أن نتدخل سنضمن أن نسلك طريقا مستقيما. حيلة بارعة، قال تولاند. أتمنى أن يكون هناك شيء مثلها في البحار الواسع. هذه هي البحار الواسعة، فكرت راشيل وهي تتصور المحيط أسفلهم، وبجزء من الثانية جذب أبعاد الأضواء انتباهها. لقد اختفى، وكأن النور قد احتجب من قبل بشكل عابر، وبعد لحظة ظهر النور من جديد، فشعرت راشيل بارتباك مفاجئ. نورا، صاحت وقد علا صوتها على صوت الرياح. هل قلت إن هناك دببا قطبية هنا؟ كانت عالمة الجليد تحضر الضوء الأخير، فهي إما لم تسمعها أو تجاهلتها. الدبب القطبية، صاح تولند، تأكل الفقمة، إنهم يهجمون على الإنسان فقط عندما يعتدي على مكانهم. ولكن هذا هو بلد الدب القطبي، صحيح؟ لم تستطع راشيل أن تتذكر أيا من القطبين يعيش فيه الدب وأيا منهما يعيش فيه البطريق. صحيح، صاح تولند مجيبا. في الواقع إن الدبب القطبية هي التي تعطي للقطب اسمه. كلمة أركتوس هي الاسم الإغريقي للدب. رائع، نظرت راشيل بارتباك إلى الظلام. إن الأنتاركتيكا ليس فيها دبب قطبية، قال تولند، لذا يدعونها باسم ضد قطبي. شكرا جزيلا مايك، صاحت راشيل: كفى حديثا عن الدبب القطبية. ضحك هو: صحيح، إني متأسف. وضعت نور الضوء الأخير داخل الثلج، وكما سبق انغمروا أربعتهم بتوهج محمر، فبدوا متضاخمين ببذاتهم الجوية السوداء. ومن وراء دائرة الضوء التي تشع نورا أصبحت بقية العالم غير مرئية على الإطلاق، فقد غمرهم غطاء دائري من السواد. وبينما نظرت راشيل والآخرون، ثبتت نورا قدميها وحركت يديها بحذر لتلف المزلجة على بعد عدة ياردات من المنحدر إلى المكان الذي يقفون فيه. بعدها تركت الحبل مشدودا وانحنت وفعلت يدويا مخالب الفرامل، وهي مسامير بأربع زوايا تعمقت داخل الجليد لتحافظ على ثبات المزلجة. وبعد أن انتهت نهضت ونظفت نفسها، فسقط الحبل حول خصرها متدليا. حسنا، صاحت نورا، حان الوقت للذهاب إلى العمل. دارت عالمة الجليد إلى النهاية المتوهجة باتجاه الرياح للمزلجة، وبدأت بفك تثبيت الحبال في الحلقات المعدنية ذات الشكل الفراشي، وهي التي تثبت القماش الواقي للعدة. فتحركت راشيل التي كانت تشعر بأنها قاسية بعض الشيء على نورا لمساعدتها من خلال فك تثبيت النهاية الخلفية للقماش. لا، من أجل إلهي، صاحت نورا وقد قصفت وجهها نحو الأعلى. لا تفعلي ذلك أبدا، تراجعت راشيل مرتبكة. لا تفكي تثبيت الجانب المعاكس للرياح، قالت نورا، ستتسببين بإحداث ضربة عنيفة للرياح، وستطير هذه المزلجة مثل مظلة في نفق رياح. تراجعت راشيل. أنا آسفة، أنا، نظرت إليها، لا يتوجب أن تكوني أنت وصبي الفضاء هذا هنا في الخارج. لا أحد منا يتوجب أن يكون كذلك، فكرت راشيل. هو، اهتاجت نورا وهي تلعن المدير لإصراره على إرسال كوركي وراشيل معها. سيتسبب هذان المهرجان بمقتل أحدنا هنا في الخارج. إن آخر شيء أرادته نورا الآن هو أن تقوم بدور حاضنة أطفال. مايك، قالت هي، أريد مساعدتك في رفع جي بي آر خارج المزلجة. قامت لند بمساعدتها في فك الرادار المخترق للأرض ووضعه على الجليد. بدا ذلك الجهاز أشبه بثلاث شفرات مصغرة لمحراث الثلج، والتي تثبت بتوازن إلى هيكل من الألومنيوم. كان الجهاز بأكمله لا يزيد طوله على ياردة واحدة 9 سنتيمترات، وكان متصلا بواسطة أسلاك معدنية إلى مخفض إشارات كهربائية وبطارية ملاحية على المزلجة. هذا رادار؟ سأل كوركي بصياح يعلو صوت الرياح. هزت نورا رأسها موافقة من دون أن تتكلم. إن الرادار المخترق للأرض هو أكثر تجهيزا لرؤية الجليد الملحي من بوتس، فإن جهاز الإرسال الخاص بالجي بي آر هذا يرسل نبضات من الطاقة الكهروطيسية عبر الجليد، فترتد النبضات بشكل مختلف عن المواد التي تختلف في بنية بلوراتها، حيث إن المياه الصافية المتجمدة في مستوى معين تتراكب على شكل نظام شبكي، لكن المياه البحرية تتجمد في نظام أكثر تشابكا أو تشعبا، وذلك بسبب محتواها من الصوديوم مسببة ارتداد النبضات بشكل شاذ، مما يقلل بشكل كبير من عدد الانعكاسات. أشعلت نورا تلك الآلة ثم صاحت، سأقوم بالتقاط صورة لمقطع عرضي لتحديد مواقع الصدى للصفيحة الجليدية حول حفرة الاستخراج. إن البرنامج الداخلي لهذه الآلة سيرسم صورة لمقطع عرضي للمنحدر الجليدي، ومن ثم يقوم بطباعتها، وكل جليد بحري سيتسجل كالظل. ورقة مطبوعة؟ نظر إليها تولند مستغربا، تستطيعين الطباعة هنا؟ أشارت نورا إلى سلك من الآلة يتجه إلى جهاز آخر لا يزال محميا تحت الغطاء. ليس لدينا خيار إلا الطباعة، فإن شاشات الكمبيوتر تستخدم الكثير من طاقة البطارية القيمة. لذا فإن علماء الجليد المدنيين يقومون بطبع معلوماتهم بواسطة طابعات تحويل الحرارة. لا تكون الألوان لامعة، ولكن الحبر الليزري يتكتل تحت درجة 20 تحت الصفر. لقد تعلمت ذلك في ألاسكا بصعوبة. طلبت نورا من الجميع الوقوف على جانب المنحدر من الآلة بينما كانت تحضر لتصف جهاز الإرسال فيتمكن من فحص منطقة حفرة الحجر النيزكي التي تبعد مسافة حوالي 3 ملاعب كرة قدم. ولكن عندما نظرت نورا إلى الخلف عبر الظلام في الاتجاه العام الذي أتوا منه لم تستطع رؤية أي شيء. مايك، أحتاج إلى أن أرصف جهاز إرسال هذه الآلة مع موقع الحجر النيزكي، لكن هذا الضوء يمنعني من الرؤية. سأعود خلفا إلى المنحدر لأتمكن من التخلص من هذا النور. سأمسك ذراعي بتراصف مع الأضواء، وأنت تقوم بضبط الاصطفاف على جهاز جي بي آر. أومأت هولاند بالإجابة جاثيا إلى الأسفل بجانب جهاز الرادار. داست نورا بخفها المسماري في الجليد بقوة وانحنت إلى الأمام باتجاه القبة الاصطناعية عكس الرياح التي تتحرك إلى أعلى المنحدر. إن الرياح السفلية اليوم أكثر قوة مما توقعته، كما أنها أحست بقدوم عاصفة. لم يهمهما ذلك، فسوف ينتهي كل شيء خلال بضع دقائق، سيرون أنني على حق. مشت نورا بتثاقل مسافة 20 ياردة 18 مترا إلى الخلف باتجاه القبة إلى أن وصلت طرف الظلام حتى اشتد الحبل المثبت حولها. نظرت نورا إلى المنحدر الجليدي، وعندما تكيفت عيناها مع الظلام استطاعت ببطء رؤية الأضواء على بعد درجات قليلة على يسارها. غيرت وضعيتها إلى أن أصبحت بشكل تام على نفس الخط معهم، ومن ثم مدت ذراعيها كالبوصلة والتفتت بجسدها مشيرة إلى الاتجاه نفسه. صاحت قائلة: أنا على نفس الاستقامة معهم الآن. قامت هولاند بضبط جهاز جي بي آر ولوح لها: كل شيء مضبوط. أخذت نورا نظرة أخيرة إلى المنحدر ممتنة لطريق العودة المضيء، وبينما هي تنظر حدث شيء غريب. للحظة اختفى أحد الأضواء القريبة عن الرؤية بأكمله، وقبل أن تقلق نورا على انطفائه عاد الضوء ثانية. ولو أن نورا لم تكن كثيرة المعرفة لظنت أن شيئا ما قد مر بين الضوء وموقعها، ولكن بالتأكيد لم يكن هناك أحد خارجا، إلا إذا بدأ المدير يشعر بالذنب وأرسل طاقم ناسا خلفهم. ولكن نورا شكت بذلك بطريقة ما، ربما ليس هناك شيء. قررت ذلك. عصفة من الرياح قد أطفأت الضوء للحظة. عادت نورا إلى جي بي آر. كل شيء مصطف تماما. هزت هولاند كتفيه: أظن ذلك. ذهبت نورا إلى آلة التحكم على المزلجة وضغطت زرا، فانبعث طنين حاد من جي بي آر ثم توقف. حسنا، انتهى الأمر. هذا كل شيء؟ قال كوركي. العمل بأكمله هو التحضير للصورة، أما التقاط الصورة فسيستغرق ثانية فقط. على متن المزلجة بدأت الطبيعة المحولة للحرارة بالطنين والقرقع. كانت الطبيعة محصورة داخل غطاء بلاستيكي شفاف، وكانت تحرر ببطء ورقة ثقيلة ملتفة. انتظرت نورا إلى أن انتهت الآلة من الطباعة، ومن ثم مدت يدها أسفل البلاستيك وأخذت الورقة. سيرون، فكرت بذلك وهي تحمل الورقة إلى الضوء ليتمكن الجميع من رؤيتها. لن يكون هناك أي مياه مالحة. احتشد الجميع بينما وقفت نورا أمام الضوء وهي تقبض على الورقة بإحكام بين قفازيها.